بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي السفر الثاني، تأليف محمود محمد شاكر. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه ونعمه، والصلاة والسلام على صفوته من خلقه محمد رسول الله، وعلى أبوينا إبراهيم وإسماعيل، وعلى سائر رسله إلى عباده، وبعد، فهذا هو السفر الثاني الملحق بكتابي عن المتنبي. جمعت فيه ما كنت كتبته قديما في صحيفة البلاغ بعنوان بيني وبين طه، وكان غرضي أن أكشف الحقيقة التي انطوى عليها كتاب الدكتور طه حسين مع المتنبي. كتبتها يومئذ والدكتور طه حسين حي بعد، يستطيع أن يردني إن جرت عن الحق، أما اليوم فأنا أعيد نشرها بعد أن فارقنا، غفر الله لنا وله، ويستقبلها جيل لم يشهد تلك الأيام، وهي عنده خبر من الأخبار. ولم أنشرها على ما كتبت عليه يومئذ إلا لأنها أصبحت تاريخا يروى، ولأنها تتضمن تفصيلا كثيرا عن أشياء ذكرتها في كتابي، يبين بها الفرق بين منهجي في دراسة الشعر والشعراء وبين منهج غيري ممن كتب سيرهم أو فسر شعرهم، كما أشرت إليه في مقدمة السفر الأول المتنبي. ثم ضممت إليها ما كتبته في مجلة الرسالة يومئذ عن نبوة المتنبي، ورد أخي وصديقي الأستاذ الجليل سعيد الأفغاني إلى أن انقطع القول بيني وبينه، لأنه أيضا رواية تاريخ وإبانة عن منهج. ثم لم أثبت شيئا مما كتب عن كتابي هذا مما فيه ثناء عليه لقلة انتفاع هذا الجيل به، إلا كلمة واحدة أثبتها، لا لما فيها من ثناء، بل لأن صاحبها كان أستاذي وصديقي، ولأن وفاته كانت أحد الأسباب الداعية إلى ترك الاستمرار في نقد كتاب الدكتور طه رحم الله الرافعية وغفر له ولنا جميعا. ثم ألحقت بهذا التاريخ ثلاث تراجم للمتنبي لم تنشر، لأن الكتب التي نقلت عنها لم تزل مخطوطة، ولأن فيها شيئا جديدا كثيرا عنه لم يقع لي ولا لأحد قبلي، وقد بينت أمرها في السفر الأول. وكان الفضل كل الفضل في الوقوف على هذه التراجم الثلاث، مصروفا إلى أخي وصديقي الأستاذ الجليل أحمد راتب النفاخ، عضو مجمع اللغة العربية بدمشق، نقل بعضها قديما بخطه وصور لي بعضها، وشكري له لا يفي بقليل كرمه، فكيف بالكثير الذي غمرني به آسيا ومواسيا في كل ضراء لحقتني، أو آتيا ومواتيا في كل سراء زادها بهجة إسراعه إلي وهو أنا وأنا هو، أطال الله بقاءه ونفع به. محمود محمد شاكر، مصر الجديدة، 3 شارع الشيخ حسين المرصفي، السبت 15 من رجب 1397 للهجرة، 2 من يوليو 1977 للميلاد. عنوان بيني وبين طه. إنما أنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا. من أطاق التماس شيء غلابا واغتصابا لم يلتمسه سؤالا. كل غاد لحاجة يتمنى أن يكون الغضنفر الرئبالا. نشر الأستاذ الجليل عميد الأدب العربي بالجامعة المصرية الدكتور طه حسين بك كتابا سماه مع المتنبي، ولدته المطبعة وفيه 700 صفحة وإحدى 10 صفحة كلها جيد النسق جميل الرونق. لو تمنى عالم عزب لا ألقي في أمنيته أن يكون له بعدادها ولد يحملون عنه العلم من جيل إلى جيل. وقد عشت مع المتنبي زمنا يطول أو يقصر كما عاش معه الدكتور الجليل، وكتبت عنه كتابا متواضعا في 170 صفحة من القطع الكبير، نشره المقتطف في أول شهر يناير سنة 1936 لذكرى 1000 سنة مضت على مقتل أبي الطيب، كما كتب عنه الدكتور الجليل كتابا فخما نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر في شهر يناير سنة 1937. فمن حق المتنبي علي أن أقرأ ما كتب عنه الدكتور طه وغير الدكتور طه، كما أنه من حق نفسي علي أن أضع التاريخ في موضعه الذي أرخته به، الذي أرخته به دورة الفلك، فإن التاريخ لا يصلح معه الأدب الذي أدبنا به الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سورة المجادلة الآية 12. فوالله إنا لنفسح للدكتور الجليل في مجالسنا حتى يبلغ الغاية التي هو لها أهل، وعلى ودنا أن نفسح له في التاريخ أيضا لولا أن التاريخ يحتج بشدة. فبيني وبين الدكتور الجليل أمران جليلان أيضا، أولهما ما يقوله هو عن المتنبي، وآخر الأمرين ما يقوله كتابي الذي نشر في يناير سنة 1936 وكتابه الذي نشر في يناير سنة 1937. ففي أولهما حديث رويناه أن إبراهيم النظام المعتزلي قال لرجل: أتعرف فلانا المجوسي؟ قال: أجل أعرفه، ذاك الذي يحلق وسط رأسه مثل اليهود. فقال النظام: لا مجوسيا عرفت ولا يهوديا وصفت، والنصارى لليهود هم الذين يحلقون وسط رؤوسهم. وفي آخرهما خبران رويناهما، أحدهما عن الرياشي يقول: كان الفرزدق مهيبا تخافه الشعراء، فمر يوما بالشمردل وهو ينشد قصيدته حتى بلغ إلى قوله: وما بين من لم يعط سمعا وطاعة وبين تميم غير حز الغلاصم. فقال له الفرزدق: والله يا شمردل لتتركن هذا البيت أو لتتركن عرضك، يوعده بالهجاء. فقال الشمردل: خذه على كره مني يا أبا فراس، فهو اليوم في قصيدته: تحن بزوراء المدينة ناقتي. قال الرياشي: وكان الفرزدق يقول: خير السرقة ما لا يجب فيه القطع، يريد سرقة الشعر، لا يجب فيها قطع يد السارق. والخبر الآخر عن الضحاك الفقيمي قال: بين أنا بكاظمة وذو الرمة ينشد قصيدته التي يقول فيها: أحين أعادت بي تميم نساءها، وجردت تجريد اليماني من الغمد، إذا راكبان قد تدليا من نعف كاظمة متقنعان، فوقف، فلما وقف ذو الرمة حصر الفرزدق عن وجهه وقال: يا عبيد، وهو الراكب الآخر، ورواية الفرزدق اضممها إليك. فقال ذو الرمة: نشدتك الله يا أبا فراس. فقال الفرزدق: دع ذا عنك. فانتحلها الفرزدق في قصيدته، وهي أربعة أبيات. والفرزدق كان فحلا قطما من فحول الشعر، كان ينفض الشعراء بلسانه نفضا نداف ضريبة القطن، فلا عجب أن يكون مهيبا تخافه الشعراء وتتقي شبات لسانه بالعفو له عن بعض ما يغير عليه من جيد شعرهم وبضائع أفكارهم. فهذا أدب الشاعر اللص أبي فراس، لم يروى عنه أنه أغار على شعر أحد من شعراء عصره في غيبة صاحبه، وإنما كان مذهبه في اللصوصية أن ينحط على صاحب الشعر كالصقر لا يبالي، أن يستلبه ما شاء اغتصابا في مشهده على الرضا أو على الغضب، وعلانية غير مستخف بريبة ولا مهادن بحيلة، ثم لا يأخذه حين يأخذه إلا كما هو بنصه، لا يغيره ولا يبدله ولا يسقط منه، ولا يأخذ بعض المعنى ويدع سائره. إن الفرزدق شاعر بليغ قد أوتي حظا من الشعر، سجد له الأخطل حين سمع إنشاده، وشهد له جرير بالعلو، وتساقط دونه الشعراء تساقط الجياد دون الغاية. أتظن الفرزدق هذا اللص كان يزعه شيء عن أن يعمد إلى المعنى الذي أراده الشمردل أو ذو الرمة، فيأخذه فيضعه في أي اللفظ شاء؟ أورأيته إن فعل كان يعجز عن تجويد المعنى وتحسين اللفظ وإبداع القافية؟ إن الفرزدق لخليق أن يفعل فيخفي مأخذه وسرقته، فيجود الشعر فيزيد في بيانه، فلا يعرف النقاد من أين أخذ ولا كيف سرق، فيبرأ من صعلكة الشعراء وغاراتهم وسرقاتهم. ولكن هذا أدب الفرزدق، وهو أدب الإغارة والسطو وانتهاب أقوال الشعراء من جيد القوافي. ولكن 12 قرنا قد دارت على آداب الناس دورة الرحى، فطحنت أدبا كثيرا وذرته في الهواء، فكان مما طحنت وذرت أدب جم بعضه أدب الإغارة، وهو أدب لا يقوم به ولا يعتمد على أصله إلا أصل في النفس قوي مستحكم متماسك عزيز بأنف الدنية وبأبي الخفية، عزيز يأنف الدنية ويأبى الخفية، ويتهجم حين يتهجم مقدما حاسرا متدفعا كأنه قنبلة تنطلق. وبعد، فإن الأول قال: من يمدح العروس إلا أهلها، فأنا أعوذ بالله من أن أكون كأهل العروس ما يعرفون من نعت حسن إلا نعتوها به وإن كانت شوهاء مدبرة، وأعوذ بالله من شر النفس وما تأمر به وتتولج فيه وما تنزو إليه، وأعوذ بالله من أن أكون ذليلا ضرعا لا يدفع عن نفسه ولا يحمي حماه. هذا ما أقدمه بين يدي نقد كتاب الأستاذ الجليل عميد الأدب العربي بالجامعة المصرية الدكتور طه حسين بك، الذي سماه فيما يسمى مع المتنبي، وعلي للقارئ ألا أخل بما أختصره له من أبواب هذا الكتاب وفصوله، وعلى القارئ أن يتابع النقد ويفصل بيني وبين الدكتور الجليل، فما كان من مالي فهو لي وإن جحده الجاحد، وما كان للدكتور فأنا أدعه له طيب النفس، وأسأل الله أن تقر به عين الدكتور. قسم الدكتور الجليل عميد الأدب العربي كتابه إلى 5 كتب، فالكتاب الأول في صبا المتنبي وشبابه، والفصل الأول من هذا الكتاب كالمقدمة يقول في 6: لا أريد أن أدرس المتنبي إذن، فالذين يقرؤون هذه الفصول لا ينبغي لهم أن يقرؤوها على أنها علم ولا على أنها نقد، ولا ينبغي أن ينتظروا منها ما ينتظرون من كتب العلم والنقد، وإنما هي خواطر مرسلة تثيرها في نفسي قراءة المتنبي، قراءة المتنبي من غير نظام ولا مواظبة وعلى غير نسق منسجم. ثم يقول في 7: وقل ما تشاء في هذا الكلام الذي تقرأه، قل إنه كلام يمليه رجل يفكر فيما يقول، وقل إنه كلام يهذي به صاحبه هذيانا، قل إنه كلام يصدر عن رأي وأنا، وقل إنه كلام يصدر عن شذوذ وجموح، فأنت محق في هذا كله، لأني مرسل النفس على سجيتها. هذا مختصر الفصل الأول من 3 إلى 8، ونحن لا نعلق عليه بشيء إلى حين، ومن شاء فليقرأه كله، فإنه بيان بليغ معجز، وفن رفيع لا يعرفه ولا يجيده ولا يتأتى له، وإن ركب إليه كل مركب إلا الدكتور الجليل طه حسين بك. أما الفصل 2 و3 من الكتاب فهما في نسب المتنبي، من 9 إلى 34، وقد أراد الدكتور بهذين الفصلين أن يخلص إلى القول بأن مولد المتنبي كان شاذا، وأن المتنبي أدرك هذا الشذوذ وتأثر به في سيرته كلها. 44. فلذلك زعم الدكتور أنه يشك في نسب أبي الطيب، وأنه يتوقف في القطع برأي في صحة ما يرويه الرواة من نسبه، وسيجد القارئ من طرافة ما يقول الدكتور طه حسين لذة لا تعدلها لذة النكتة المصرية البارعة من رجل همه أن يكون حاضر البديهة سريعا إلى تصوير فنه العبقري في ألفاظ تتهكم. يقول الدكتور: وقد تعود الناس أن يؤمنوا بأن المتنبي رجل خالص النسب ينتهي من قبل أبيه إلى جعفي، ومن قبل أمه إلى همدان، ولكن ديوانه لا يثبت ذلك ولا يؤكده، بل لا يسجله ولا يذكره، بل لعل ديوانه ينفيه نفيا هو إلى الصراحة أدنى منه إلى الإشارة والتلميح. 9. فالمتنبي لم يمدح أباه ولم يفخر به ولم يرثه، ولم يظهر الحزن عليه حين مات، صفحة 9 أيضا. ثم إن المتنبي كان يؤثر أن ينتسب إلى السيف والرمح وإلى الحرب والبأس على أن ينتسب إلى هذا الرجل الطيب الذي سماه المؤرخون الحسين. وأكثر من ذلك، فقد اختلف المؤرخون في جده ولم يجتمعوا على الاسم الذي يلصقونه به، صفحة 10. والمؤرخون يزعمون أنهم كانوا يعرفون عن والد المتنبي شيئا يسيرا جدا، كانوا يزعمون أن أبا المتنبي كان سقاء في الكوفة، صفحة 11. ولعلهم لم يقصدوا بذلك إلا أحد أمرين: الرفع من شأن المتنبي أو الوضع من قدره، فكأنهم إذن لم يعرفوا من أمر أبي المتنبي إلا مثل ما عرفوا من أمر جده، أي لم يعرفوا شيئا، صفحة 12. إذن أكان المتنبي يعرف أباه؟ قال المؤرخون: نعم، ولم يقل المتنبي شيئا، صفحة 9. وقد اتهم المتنبي في نسبه وسئل عن أبيه وجده فلم يستطع أو لم يرد أن يجيب سائليه، وآثر أن ينتسب إلى المجد والكرم والبأس، صفحة 17. وقال في جواب سائليه: أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث، والنجل بعض من نجله، وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفذوا حيله، فخرا لعضب أروح مشتملة، وسمهري أروح معتقلة، وليفخر الفخر إذ غدوت له مرتديا خيره ومنتعلة، أنا الذي بين الإله به الأقدار، والمرء حيثما جعله، إن الكذاب الذي أكاد به أهون عندي من الذي نقله. ويقول في آخر هذه الأبيات: وربما أشهد الطعام معي من لا يساوي الخبز الذي أكله، ويظهر الجهل بي وأعرفه، والضر ضر برغم من جهله. والدكتور لا يحتاج أن يقف عند شيء من هذه القصيدة إلا شيئا واحدا، هو هذا الكذاب الذي كان المتنبي يكاد به عند أبي العشائر: أتراه يمس نسبه من قريب أو بعيد، صفحة 16. ثم يقول في صفحة 417: ليس في ذلك من شك عندي. وهذه الأبيات تصور ضعف المتنبي من ناحية نسبه أبلغ تصوير وأقوى، صفحة 17. هذا هو الفصل الثاني من كتاب الدكتور طه، من صفحة 9 إلى صفحة 17، مختصرا بتوسع. إن الدكتور طه حسين رجل عبقري، ليس في ذلك شك عندي. فهو من قبل شكه في نسب أبي الطيب قد استطاع أن يشك في الشعر الجاهلي وفي أشياء كثيرة، واستطاع أن يتغلب بتوفيق الله له على خصومه والمناوئين له، واستطاع أن يقوم كالجبل لا يعمل فيه السيف عمل السيف، ويعمل هو في السيف عمل الجبل في تسليمه وتحطيمه وتكسيره، ورجع السيف عوده على بدئه حديدة لا تنفع ولا تقطع. ولكن هل يستطيع الدكتور الجليل أو كتابه الأجل أن يجيبني؟ لماذا شك الدكتور طه حسين في نسب أبي الطيب؟ وما هي الأسباب التي دفعته إلى هذا الشك؟ أما الدكتور الجليل فأكبر الظن فيه أنه يترفع على عادته عن الإجابة، فهو رجل عبقري، والعبقري لا يقال له لماذا، فإذا قيل له لماذا زوى وجهه وانصرف وترك سائله لصخرة الأعشى التي ذكرها في لاميته المشهورة. وأما كتابه الأجل فهو أطوع لسائله وأسرع إلى جوابه. سألت كتاب الدكتور لماذا شك صاحبك في نسب أبي الطيب، فقال لا أدري والله كذا. إذن فما هي الأسباب التي دفعته إلى ما يظهر من الشك؟ فقال الكتاب إن الدكتور يزعم أنك إذا قرأت ديوان أبي الطيب مستأنيا متمهلا لا تجد فيه ذكرا لأبيه صفحة 9، وأنك تجده لم يمدحه ولم يفخر به ولم يرفه ولم يظهر الحزن عليه حين مات صفحة 9. وهذا كاف في تشكيك العلماء في نسب أبي الطيب، وهو كاف في اليقين بأن المتنبي لم يعرف أباه. هذه هي الأسباب التي دفعت الدكتور الجليل طه حسين بك عميد الأدب العربي بالجامعة المصرية إلى الشك في نسب المتنبي، فمن حق المتنبي علينا أن ننظر فيها. أهي مما يحمل على الشك في نسب رجل لم يشك في نسبه الذي رواه المؤرخون أحد من يوم أن زوى ذلك النسب إلى اليوم السادس من شهر شوال سنة 1354 والأول من شهر يناير سنة 1936، وهو يوم صدر كتابي عن المتنبي؟ ألا فليحدثنا الدكتور طه، أيكون لزاما على كل شاعر أن يمدح أباه وأن يفخر به وأن يرثيه وأن يظهر الحزن عليه حين يموت؟ فإن لم يفعل الشاعر ذلك فهو شاعر لا يعرف أباه. إني أجد مع الشعراء من فخر بأبيه، وقد كان ذلك في شعر كثير. إني أجد من الشعراء من فخر بأبيه، وقد كان ذلك في شعر كثير من شعراء الجاهلية وصدر الإسلام وعصر بني أمية أو بني العباس. ثم أجد فيهم كثيرا لا يعد كثرة من لا يفخر بأبيه ولا ذكره في شعره. أفكل هؤلاء لم يكن يعرف أباه ولا يثبت نسبه لضعفه وخسته؟ وليحدثنا الدكتور الجليل عن شعراء العرب الذين رثوا آباءهم من الجاهلية إلى يومنا هذا. وليحدثنا الدكتور الجليل عن هؤلاء الشعراء الذين أظهروا الحزن على آبائهم حين ماتوا. وليرجع الدكتور إلى ما شاء من كتب الشعر وكتب الأدب فيجمع لنا أسماء الشعراء الذين رثوا آباءهم وحزنوا عليهم، وليثبت أن هؤلاء كانوا من الأشراف ذوي الأنساب، وأن سائر الشعراء الذين لم يفعلوا مثل الذي فعلوا هم من السوقة الملطمين اللقطاء الذين لا يعرفون آباءهم ولا يثبتون أنسابهم. إن الدكتور طه رجل ذكي صاحب حيلة ونفاذ، فربما رأى الرأي فأراده ليتخذه رأيا فيختلق له الأسباب، فيرى الأسباب لا تغني في الرأي، وأن الاعتراض يأكلها سببا سببا، فيحتال بجعل الاعتراض في سياق قوله ويأتي به على وجه ليجعله ظهيرا لرأيه. وهذا الذي نقوله ليس بزعم من عند أنفسنا، بل هو ما ترى. رأى الدكتور طه أن إغفال الشاعر ذكر أبيه لا يدل على شيء البتة، وأن الشعراء الذين لم يفخروا بآبائهم ليسوا أقل نسبا ولا أحط مغرسا من الذين فاخروا ونافروا بآبائهم، وأن التاريخ يحدثنا أن أبا جرير الشاعر لم يكن شيئا، وأن جريرا أضاف إليه من الخلال والخصال والأخلاق ما لم يكن منه بسبب، حتى غلب به الشعراء وقهر به الفحول، ثم لم يمنعه ذلك من أن يظهره للناس كما هو ليثبت لهم أن شعره كان أكبر من غروره، وأن طبع أبيه قد خذله وأعياه فأنجده شعره وأعانه على أن يخلقه خلقا جديدا، صفحة 12. فهذا جرير كان أبوه يشرب من ضرع العنز مخافة أن يسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن، ففاخر به 80 شاعرا فغلبهم. فاخر جرير بهذا البخيل الكز اللئيم الفرزدق، وأبوه غالب بن صعصع، وكان غالب من أجواد العرب المعروفين، وكان جده كذلك، وهو الذي منع الوئيد في الجاهلية، فلم يدع تميما تئد بناتها، وسمي محيي الموؤودات، وعرف الدكتور ذلك، فأراد أن يتأوله على الوجه الذي يرضى به، فزعم أن شعر جرير غلب غروره، ووالله ما أدري ماذا يريد الدكتور طه بهذا الزعم، وما فهمته ولن يفهمه أحد. لقد عرف الدكتور الجليل أن المتنبي، وهو الشاعر الذي رمى شعراء عصره فأصماهم فغلبهم فذهب بأرزاقهم عند الأمراء، كان يستطيع أن يفعل ما فعل جرير، وأن يفخر بأبيه السقاء على أبي فراس الحمداني وغيره من أشراف الشعراء في عصره، وعرف أن كثيرا من الشعراء غير جرير قد فخروا بآبائهم على من كان أكرم منهم أبا وأمة، فماذا يفعل الدكتور بعد ذلك؟ إنها لمشكلة تلد مشاكل. إذن فما الذي يضيره أن يقول؟ أما المتنبي فلم يستطع شعره أن يغلب غروره، ولم يستطع أن يضيف إلى أبيه ما ليس فيه، ولم يستطع أن يخلق أباه خلقا، ومن يدري لعل مصدر ذلك أن جريرا كان يعرف أباه فصوره كما أراد لا كما كان، وأن المتنبي لم يكن يعرف أباه فلم يستطع أن يصوره لا كما أراد ولا كما كان. وانتهى كلام الدكتور، صفحة 13. حقا إن طه حسين بك رجل صاحب حيلة لا تفرغ، وحقا إن له فنا قد غلب به أهل الفنون، وحقا إنه لعبقري. هذا الدكتور يقول إن شعر جرير قد أعانه على أن يخلق أباه خلقا جديدا، ومعنى ذلك أن جريرا قد صور أباه صورة ليس بينها وبين الحقيقة سبب ولا نسب، ومعنى ذلك أيضا أن معرفته لأبيه لم تغن في هذا الخلق الجديد شيئا، لأنه التمس له من فنه الشعري صورة متخيلة زينها له شيطان شعره، ولم تعنه حقيقة أبيه لما فيها من لؤم وخسة وضع. فإذا كان المتنبي لا يعرف أباه كما يزعم فإن ذلك لا بأس به، لأنه إذا أراد أن يصوره فلن يرجع إلى حقيقته لينتزع منها الصورة، كما أن جريرا لم يرجع إليها، وإنما المرجع هنا إلى شيطان الشعر، فهو وحده الذي يخلق أباه خلقا جديدا كما خلق جرير أباه خلقا جديدا. وجهد المتنبي في هذا أقل من جهد جرير، فالمتنبي الذي لا يعرف أباه ولا يعرف حقيقته يتخيل ما يشاء من الآباء كأحسن الآباء، أما جرير الذي يعرف أباه فمن جهده أن يغالط نفسه وأن يغالط الناس الذين يعرفون أباه، وأن يطمس صورة أبيه البخيل الكز اللئيم لئلا تتراءى له وهو ينقل الصورة الجديدة فتفسد عليه فنه. ثم على جرير أن يتخيل ما لم يكن من صورة الأبوة الكريمة الممدحة التي يستطيع أن يغالب بها الشعراء ويفاخرهم ويظهر عليهم بها في فخره ونفاره. لعل المسألة إذن أن الأمر في جرير والمتنبي هو ما قال الشاعر: إني وكل شاعر من البشر شيطانه أنثى وشيطاني ذكر. فشيطان أبي الطيب كان أنثى ضعيف المنة قليل الخير، يكذب صاحبه في طلب الخيال القوي للآباء، وكان شيطان جرير ذكرا فحلا قد امتلأ قوة لا يطلب خيالا إلا أدركه وظفر به وغلب به الشعراء. إني أشفق على الدكتور طه حسين بك من بدوات عبقريته، فهي تصور له الأشياء كما يريدها هو لا كما يجب أن تكون، فيتورط فيحتال، فتكون حيلته كالكذبة البلقاء لا تجد ما يسترها. أراد الدكتور أن يثبت في أثناء هذا الفصل أن أبا الطيب لا ينتسب إلى الرجال، لأنه لا يريد أو لا يستطيع أن يجد في الانتساب إلى الرجال غناء، صفحة 51، وأن المتنبي هو الذي يأتي في شعره بالدليل على ذلك، فهو يقول: أنا ابن من بعضه يفوق أبا الباحث، والنجل بعض من نجله، وإنما يذكر الجدود لهم من نفروه وأنفدوا حيله. فالمتنبي كما ترى لا ينسب نفسه إلى أب كآباء الناس، وإنما ينسب نفسه إلى متجزئ له بعض يمتاز عن كله، وبعضه هذا يفوق آباء الباحثين عن نسبه، صفحة 15. لقد مضى علي زمن وأنا أجد اللذة في تتبع كتب الفكاهة، فكان أعجب ما يعجبني منها المحالات، وهو الكلام الذي يأتي به الرجل تحسبه مستقيما وهو محال لا يكون ولا يفهم على وجه من الوجوه. وأشهد أن فن الدكتور طه في شرح هذا الشعر أعجب إلي الآن من ذلك، كيف لا، وهو عميد الأدب العربي بالجامعة المصرية، وهو بعد ذلك إمام الأدباء المجددين في هذا العصر. أي ممرئ في القراء فهم شرح الدكتور الذي نقلناه فله عندنا 3 نسخ من كتابنا عن المتنبي من طبعته الثانية. أي شيء هذا الذي ينسب نفسه إلى متجزئ بعضه يمتاز عن كله؟ وأنا أتولى تفهيم الدكتور معنى هذا الشعر، فالمتنبي يقول: أنا ابن من ولده يفوق أبا الباحث، ويعني بذلك نفسه. هذا كل ما أراد المتنبي أن يقوله. حاشية قول المتنبي: أنا ابن من بعضه، مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، أخرجه البخاري وغيره. والبضعة بفتح فسكون القطعة من كل شيء، أي بعض الشيء. انتهت الحاشية. والذي أوهم الدكتور فأوقعه فمرغ كلامه في هذا المتجزئ الذي له بعض يمتاز عن كله هو قول أبي الطيب: بعضه في البيت. ولعل حيلة الدكتور أو عبقريته تقول: فلماذا لم يقل أنا ابن من نجله؟ فلو قال المتنبي ذلك لما كان قوله: والنجل بعض من نجله، يعطي من المعنى إلا أقله، ولا يزيد في كلام أبي الطيب شيئا، لأنها حقيقة معروفة ابتداء. ولكن المتنبي أراد أن يقول للسائل إن الحقيقة المقررة هي أن الولد بعض الوالد، أي جزء منه، فإذا كان الولد وهو جزء يفوق أباك وهو كل، فما ظنك بالكل الذي يكون جزءه خيرا من كل أبيك؟ ولذلك قال المتنبي بعضه ولم يقل نجله. من فضلك تابع بقية المادة.